معشر الإخوة، روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل يا ربيعة. فقلت: أنظرني أنظر في أمري، أي لأفكر في حاجتي وطلبي. قال: فانظر في أمرك. قال: فنظرت فقلت: إن أمر الدنيا ينقطع، فلا أرى شيئا خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حاجتك؟ فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. مهر مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته كثرة السجود، ليس هذا بغريب ولا عجيب، فالسجود أجره عظيم وكبير، فإن في السجود من الذلة لله والخضوع له ما لا تساويه هيئة أخرى، لأن به سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، وهي أعلى مقامات العبد، لأن بها القرب من الله. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فبربكم عباد الله، أي شرف أعظم من شرف القرب من الله؟ لئن تنافس الناس بالقرب من الكبرى والرؤساء والأغنياء، فالله أعلى وأجل وأكبر وأغنى وأقدر. ولهذا شرع لنا أن نجتهد في الدعاء لقربنا من القريب المجيب، فهذا المحل أقرب إلى الإجابة، كما قال: فأكثر الدعاء. إن عبادة السجود لله تبعث في النفس العزة والقوة، ذاك أن العبد يعلن بفعله وقوله أنه لا يذل إلا لله ولا يخضع إلا له، وما سواه فهم مثله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وكم هو بديع ذلك التوجيه الرباني لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله خبر ذلك المتغطرس الذي كان ينهى عبدا إذا صلى ويعتز بقوته ومكانته في قومه، فقال الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي اسجد لربك واقترب منه في السجود، فإنك إذا فعلت ذلك تقويت بربك بقربك منه. وتأملوا حالة إبليس الطريد وهو ينظر إلى ابن آدم وهو يسجد، وهو يسجد لله، ماذا يقول من شدة غيظه ومعرفته بثواب الله وعظم هذا السجود. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إن السجود من أحب الأعمال وسبب عظيم لدخول الجنة. جاء في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قلت: بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. معشر الإخوة، إن عبادة السجود لها تأثير عجيب على القلب والروح، فهي باعثة على الطمأنينة، ففي النفس اضطراب،